بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق 30 من شهر جمادى الأولى من عام 1443. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وقرأنا في هذا الكتاب، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الكهف. سورة الكهف، ووقف بين الكلام عند الآية 60، هي قصة موسى عليه السلام. قصة موسى أظن 60. نعم. في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. طيب، تفضل اقرأ. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا أتيا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال رحمه الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون: لا أبرح، أي لا أزول حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني حيث التقيا. قال قتادة: يعني بحر الروم، بحر فارس والروم، أو أمضي حقبا. الحقب 70 سنة، وقيل 80. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله، يعني الحوت، يعني الحوت في البحر سربا. قال محمد: سربا يعني مذهبا ومسلكا، وهو مصدر، والمعنى نسي حوتهما فجعل الحوت طريقه في البحر. ثم بين كيف ذلك، فكأنه قال: سرب يسرب سربا. قال يحيى: ذكر لنا أن موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون جمع بني إسرائيل فخطبهم فقال: أنتم اليوم خير أهل الأرض وأعلمهم، فقد أهلك الله عدوكم وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة. قال: فقيل له: إن هاهنا رجلا هو أعلم منك. فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون يتزودوا سمكة مملوحة في مكتر لهما. وقيل لهما: إذا نسيتما بعض ما معكما لقيتما رجلا عالما يقال له خضر. قال يحيى: وذكر بعضهم أن موسى وفتاه لما أوي إلى الصخرة على ساحل البحر بات فيها، وكان عندها عين ماء، فأكل نصف الحوت وبقي نصفه، فأدنى فتاه المكتل من العين فأصاب الماء الحوت فعاد فانسرب ودخل في البحر، ومضى موسى وفتاه. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي شدة. قال أرأيت إذا ضينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله البحر عجبا. موسى تعجب من أثر الحوت في البحر. قال ذلك ما كنا نبغي، أي ذلك حيث أمرت أن أجد خضرا، فارتد على أثارهما قصصا، أي رجع حتى أتي الصخرة. قال محمد المعنى رجع في الطريق الذي سلكه يقصان الأثر قصصا. قال فاتبع الأثر في البحر. فكان الحوت حيث مر جعل يضرب بذنبه يمينا وشمالا في البحر، فجعل كل شيء يضربه الحوت بذنبه ييبس، فصار كأيث طريق في البحر، فاتبع أثره حتى إذا خرج إلى جزيرة فإذا هما بالخضر في راضة يصلي، فأتياه من خلفه فسلم عليه موسى، فأنكر الخضر التسليم في ذلك الموضع، فرفع رأسه فإذا هو بموسى فعرفه، فقالوا عليك السلام يا نبي بني إسرائيل. فقال موسى وما أدريك أني نبي بني إسرائيل؟ قال أدراني بذلك الذي أدراك بي. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أي عظيما من المنكر. قال لا تؤاخذني بما نسيت. وكان موسى ينكر الظلم. قال له موسى ويعني ذهب مني ذكره ولا ترهقني من أمري عسرا. وقال محمد قال محمد ترهقني معناه تنعتني. نعم مكتوب تنعتني تنعتني يمكن. قال عاملني باليسر لا بالعسر. سلام عليكم جزاك الله خير بارك الله فيك نفع الله بكم حياك الله. طيب. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية، أي لم تذنب بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. طيب هذه قصة موسى عليه السلام في سورة الكهف، وهي قصة لم تتكرر في القرآن مع تكرر قصة موسى في مواضع كثيرة، في قصته مع فرعون وقصته مع السحرة وقصته في يعني قصص كثيرة في ولادته وفي نشأته وفي غير ذلك، لكن هذه القصة لم تتكرر في القرآن أبدا، وهي يسميها بعض أهل العلم الرحلة في طلب العلم. كيف رحل موسى لشخص لا يدري أين هو، ومع ذلك عزم على الرحلة وليس معه طعام إلا هذا الحوت أو السمك، وبحث حتى وجد هذا الرجل. فالقصة هذه قد يتأملها الإنسان ويجد أنها فيها رابط في السورة. وأولا رابط السورة نعرف أن السورة مبنية على التحذير من الفتن، ذكر فيها أربع فتن: فتنة الدين مع أصحاب الكهف، وفتنة المال مع صاحب الجنتين، وفتنة العلم مع موسى، وفتنة السلطة مع ذي القرنين. فشاهد من إيراد هذه القصة أن أحيانا العلم ينبت الإنسان فيه ويغتر فيه ويعني لا يحسن التصرف فيه. فالشاهد من قصة، وهي أيضا كأنها رسالة لليهود ولأهل مكة. أهل مكة لما يعني رأوا أن دعوة محمد بدأت تظهر حاولوا إعجاز النبي بأي شيء بأي وسيلة. فقال بعضهم لو تذهبون إلى اليهود، شوف كيف يرحلون من مكة إلى المدينة لأجل إعجاز النبي ورد رسالته، لا لأجل أن يطلبوا العلم. فالعلم عندكم ومحمد يوحى إليه، فلتذهبون إلى اليهود ليش؟ فذهبوا اليهود حتى يبحثوا عن أسئلة التعجيز، فأعطاهم اليهود قالوا اسألوا عن رجل طاف الأرض وعن فتية وعن الروح. فجاءوا مستبشرين يسألوا النبي لإعجازه لا للتعلم، لإعجازه. وكأن أيضا رسالة لليهود، كيف أنتم تعرفون الحق وتعرفون محمد وتريدون صد الناس عن محمد، وهذا موسى عليه السلام يبحث عن العلم وأنتم لا تبحثون عن العلم ولا تظهرون العلم. كأن فيها يعني عدة رسائل تذكير وتنبيه على أشياء مهمة. طيب يقول هنا وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هو يوشع كما جاء في السنة تصريحا باسمه، وهذا من المبهمات التي جاء بيانه في السنة، مثل فوجد عبدا، هذا جاء أنه الخضر في حديث البخاري، ويوشع أيضا حديث البخاري أنه فتى موسى يوشع. هذا يوشع هو الذي كان فتى موسى، لما مات موسى نبأه الله وأصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي فتح بيت المقدس، وهو الذي قصته معروفة لما غزا بيت المقدس وكان عصر يوم الجمعة وخشي أن تغيب الشمس، فسأل الله أن يوقف الشمس والسماء حتى ينتهي الفتح، فأوقفها الله سبحانه في السماء حتى أنهوا ودخلوا بيت المقدس. فهذا يوشع بن نون يقول لا أبرح، يقول لا أزول، يعني لن أبرح مكاني ولن أرجع إلى مكاني حتى أجد هذا الشخص. يقول هنا مجمع البحرين، يقول قتادة بحر فارس، بحر فارس هو اللي يسمى الآن بالخليج العربي، يسمى بحر فارس، وحيانا يسمى يعني بحر العرب أو نحو ذلك. والروم قيل أنه يعني أنه بحر المتوسط، أو قيل أنه والخليج المحيط، الله أعلم. عموما تحديد المكان لا ندري. مجمع البحرين اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو مضيق هرمز، وهذا الذي يشار هنا، مضيق هرمز عند نهاية الخليج العربي في بحر العرب، أو بحر مضيق هرمز معروف الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، جاي كالرأس كذا مضيق هرمز. فقيل هذا هو الذي وجد فيه يعني مجمع البحرين، وقيل مجمع البحرين في الشمال، في الشمال عند في حدود التركية، حدود التركية في الشمال، وعند ظن مضيق الدردنيل أو كذا. وقيل هو عند مدينة طنجة في المغرب، بين المغرب والأندلس عند جبل طارق. عموما إحنا لا يهمنا أين مكانه، ما يهم وين راح وين، الله أعلم، الله أعلم. يقول هنا أو أمضي حقبة، قال الحقب 70 سنة، الحقب 70 سنة، وقيل 80، والصحيح الله أعلم أنها حقبة أي دهور طويلة لا تنتهي، ليست محددة بزمن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أهل النار قال لابثين فيها أحقابا. إيه نعم. طيب يقول هنا فلما بلغ مجمع بينهم نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. من هو الذي اتخذ سبيله؟ هو الحوت. نعم. قال سربا، قال طريقا، قيل السرب، السرب والطريق، والسرب الذي يحفر تحت الأرض، الله أعلم، قد يكون حفر أو أنه وضع له طريق في الماء على وانطلق وذهب، الله أعلم بذلك. هو ذكر هنا قال يعني أنه أكل نصفه وبقي نصفه، الله أعلم، ما ندري يعني هل هذا صحيح أو لا. فالشاهد منه أنه يعني كان معهم السمك يتنقلون به، فلما شم رائحة الماء يعني عادت له الحياة فدخل في البحر، فهذا الذي كان يقصده موسى ويريده. قال فلما جاءوا قال فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا، أي شدة وتعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أين فإني نسيت الحوت، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي موسى يقول عجبا، العجب من موسى والسرب من الحوت، اتخذ سبيله في البحر سرب الحوت، في العجبة قال موسى لأنه تعجب من أثر الحوت يعني أنه دخل في البحر. ثم موسى قال ذلك ما كنا نبغى، أي ما كنا نريده ونقصده، أنه لأنه جاء أنه أوحي إليه قال إذا فقدت طعامك أو غداءك فستجد هذا الرجل في مكانه. فلما قالوا طيب إذا وارتد على آثارهما قصصا، أي رجع مرتدين على طريقهم الذي عند الصخرة، فوجدوا هذا الرجل العبد الصالح، أي رجل مسجى عند هذه الصخرة، فسلموا عليه. طيب يعني إيش عندهم في شيء؟ طيب فالتقى معه قال أني أريد أن أتعلم ما علمت رشدا، قال إني كنت أستطيع صبر، إلى آخر القصة. ويقول هنا قال أي عظيما من المنكر اللي هو لقد جئت شيئا إمرا، أي أمر شيئا إمرأ أي شيئا عظيما، حيث خرق السفينة وهم قد حملوا أصحاب السفينة، حملوا موسى وحملوا الخضر، فكيف يعني يفعل هذا معهم؟ طيب تأتي عن بقية القصة، البقية يعني واضحة، والمؤلف تلاحظ أنه يركز على يعني إيراد بعض الألفاظ، وأحيانا يذكر قصص يعني الله أعلم بصحتها. طيب نعم صلى الله عليكم. قال جل وعلا: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال جل وعلا: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد عذرت فيما بيني، أي قد عذرت فيما بيني وبينك. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط وينهدم. قال محمد: الجدار الحائط. يكون هذا على التشبيه، ومثل هذا مستفيض في كلام العربي وأشعارها. قال الراعي: قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا في مهمهة، في مهمهة قلقلت بها هامات في مهمة. عندك مهمهة؟ ما عندي مهمهة، بس ممكن تراي يعني قصده مهمهة يعني مفازة واسعة. قلقلت بها هامات، قلقت عندي أنا. قلقت؟ إيه يعني ما فيه لام إلا واحدة. هامات. قلقت بها هامات. صلى الله عليه وسلم. لأنه كان في قال في أول شيء قلق الفؤوس. قلق الفؤوس وإذا أردنا نصولا في مهمة قلقت بها هاماتها. نعم. قوله قال لو شئت. قوله قال لو شئت موسى قال له قاله لاتخذت عليه أجرا، أي ما يكفينا اليوم. قال هذا فراق بيني وبينك، قال محمد المعنى هذا فراق اتصالنا. أما السفينة طيب لحظة الآن، بس أن فيه ملاحظة اللي هي يقول هنا قال محمد، يقصد نفسه الجدار الحائط. زين، يقول يكون هذا من التشبيه، ماذا يقصد كلمة التشبيه؟ ويقصد كلمة في كلمة وأما الجدار فكان فأردنا لا وأما الجدار فكان الغلاميتي وكان تحته كنز وكان أبوه فأراد أن لا لا فيه قبلها انطلق حتى نعم قال في قول تعالى يريد أن ينقض، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض. كيف الجدار يريد؟ له إرادة؟ هذا هو الإشكال، له إرادة؟ هم قالوا مجاز، مجاز، هو لا يريد أن يذكر المجاز، هو قال هنا قال هذا يكون هذا على التشبيه، يعني التشبيه بالعقلاء، لأنه ليس له إرادة، تشبيه بمن له إرادة. قال: ومثل هذا مستفيض في كلام العرب وأشعارها. يعني يقول هذا يعني ليس جديد، هذا معروف عند العرب أنهم يعني أحيانا يعطون بعض الجمادات وغير العاقل صفة العاقل، وهذا وارد حتى في القرآن. يعني هذا مثل ما قوله تعالى يريد أن ينقض، ومثله قوله رأيتهم لي ساجدين. الساجدين هذا جمع مذكر سالم، ما يطلق إلا العقلاء. مفترض قال رأيتهم لي ساجدة أو رأيتها لي ساجدة، قال ساجدين لأنهم لما سجدوا أعطوا صفة من صفات العقلاء فجاء الجمع. ومثله أتينا طائعين، ما قال طائعة، طائعين، فأعطاها صفة لأنها استجابت وسمعت وردت. وهنا يقول التشبيه على العاقل الجدار، يقول قلق الفؤوس إذا أردنا، هذا الشاهد. أي نعم، أردنا، هل لها إرادة؟ يقول هذا كلام العرب واضح، هذا مقصوده. طيب الآن سيفصل في يعني لما يعني خلاص أعطاه ثلاث فرص أن يصبر ويصبر ولم يصبر موسى، قال خلاص هذا فراق بيني وبينك، ثم بدأ يخبره بما حصل بينهما. نعم. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهي في بعض القراءة كل سفينة صالحة. هذه قراءة شاذة، قراءة ابن عباس شاذة، ابن عباس ابن سعود وغيره، قراءة شاذة لأنها زائدة على المصحف، الصالحة غير موجودة في المصحف. فقالوا أي قراءة لا توافق الرسم العثماني تعتبر شاذة. نعم. قال محمد: يكون وراء بمعنى بعد، وهو قوله من ورائه عذاب غليظ، ومنه قول النابغة: وليس وراء الله للمرء مذهب، حلفت فلا مترك لنفسك ريبة، أي ليس بعد حلفت فلا مترك لنفسك ريبة، أي ليس بعد هذا بعد مذاهب الله المرء مذهب. يقصد هو ماذا يقول؟ إن كلمة الوراء تأتي بمعنى الأمام، مثل والله من ورائه محيط يعني أمامه، من ورائه جهنم أو إسقى يعني أمامه، وتأتي وراء بمعنى خلف ترى، يعني ليست على إطلاقها، تأتي بمعنى خلف، مثل فإذا سجدوا فليكون من ورائكم يعني من خلفكم، وتأتي بمعنى سواء، وتأتي بمعنى سواء وراء، مثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، أي ما سوى، ليست أمام ولا خلف، سوى. فلها عدة إطلاقات في القرآن. هنا مراد بالوراء هنا أمام، وكان وراءهم ملك أي أمامهم. نعم. وتكون بمعنى أمام، ومن هذا قول قائل: كذبت ممكن، شوف إيه، نعم، لتقصرن يداك عني، كذبت لتقصرن يداك عني، أتواعدني وراء بني رياح. إيه نعم، هذا الشاهد، يعني يريد أمام بني رياح. إيه قوله: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. قال قتادة: وفي بعض القراءة فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال محمد: ومعنى يرهقهما أي يحملهما على الرهق وهو الجهل. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة في التقوى، وأقرب رحما أي بر. في تفسير الحسن قال محمد: الرحم في اللغة العطف والرحمة، من قال في الرواية فكان كافرا وكان أبوهما مؤمنا. قراءه هذه قراءة شاذة، كان كافرا وكان أبوهما، أردنا ابنهما إيمان، يقول شف إيمان، هذه قراءة فكان كافرا وكان أبو، هذه قراءة شاذة. القراءة الشاذة هي التي تخالف الرسم العثماني. زين، طيب ليش قالوا شاذة؟ قال لأن خالفت الرسم فشدت. طيب على ما نحملها؟ قال تحملها على أنها تفسير، لأن تفسير، لأنها قد تكون قراءة الصحابة، قد تكون تفسير من النبي، ما ندري، فنحملها على أنها تفسير. تفسر بها الآية، أحيانا مثل هذه تفسر بها الآية، مثل فاقطعوا أيمانهما، هذه مخالفة المصحف، فاقطعوا أيديهما، ويفهم منها أن القطع في اليمين، هذه تفيدنا يعني تفيدنا يعني فائدة علمية. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، قال الحسن وقتادة عمال، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إلى قوله وما فعلت عن أمري، أي إنما فعلته عن أمر الله، ذلك تأويل وتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. قال محمد الأشد يختلف، فأشد الغلام أن يشتد خلقه ويتناهى في النبات، قال ذلك 18 سنة، وأشد الرجل الاكتهال وأن يشتد رأيه وعقله، وذلك 30 سنة، ويقال 38 سنة. ونصبت رحمة، أي فعلنا ذلك رحمة، ويجوز أن يكون على المصر معنى رحمهما بذلك رحمة. قال يحيى بلغني أنهما لم يتفرقا حتى بعث الله طائرا فطار إلى المشرق ثم إلى المغرب ثم طار نحو السماء ثم هبط إلى البحر فتناول من ماء البحر من قاره وهما ينظران، فقال الخضر لموسى أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ يقول رب المشرق والمغرب ورب السماء السابعة رب الأرض السابعة، ما علمك يا خضر؟ وعلم موسى في علم الله إلا قدر هذا الماء الذي تناولته من البحر في البحر. وذكر لنا أن نبي الله قال إنما سمي الخضر لأنه قعد على قردد بيضاء فاهتزت به خضراء. طيب يعني أول عندنا يقول لك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، قال أشد في الغلام أن اشتد خلقه يعني يقوى خلقه، ويتناهى في النبات اللي هو نبات شعر العانة. طيب يقول أما الرجل فقال يعني في 33 أو 38، قال ذلك في 30 سنة أو 38 سنة، تحديد الله أعلم، لكنه القرآن والسنة لم تحدد، وإنما إذا بلغ شده يعني اشتد في النضج والاستواء. طيب يقول هنا أن الطائر هذا هو جاء في الصحيح في الحديث الصحيح أن موسى والخضر في السفينة، فوقع طائر على حرف السفينة ثم شرب من الماء وطار، هذا الصحيح. أما أن طار مشرق ومغرب السماء وقال كذا، هذه رواية الله أعلم عن صحتها، لا نستطيع أن جزم بها، الله أعلم، قد تكون لروايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع على حرف السفينة وعلى طرف السفينة ونقر بمنقاره ماء ثم طار. فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا العصفور من البحر، هذا الذي ورد فقط. طيب تنتهي القصة، القصة تنتهي وعرفنا الشاهد من القصة هو العلم والتعلم والرفع في طلب العلم وإلى غير ذلك. طيب وكأن رسالة بني إسرائيل نبيكم موسى الكليم الذي يوحى إليه يبحث عن علم ويقطع مسافات حتى يصل إلى علم، وأنتم تعرفون العلم عند محمد ومع ذلك تنكرونه وتكفرون به وتساعدون الكفار عليه. طيب بعدها تأتي القصة الرابعة والأخيرة، قصة ذي القرنين. طيب لعل نقف لأنها ستختم بها السورة، فنقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.